يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا رحمك الله وسخرك. أنا صاحب شركة بناء وسافرت عن بلدي مدة واستخلفت أحد أصحابي على هذه الشركة، وبعد فترة أحس أحد أقربائي بأنه مفرط، يعني الشريك بأنه مفرط ومقصر في إعمال الشركة، وأضاع بعض ملتزمات الشركة مع قلة في الخدمات، فاتصل بي فقلت له اسحب منه كل الصلاحيات وبقي علي كيفية حسابه على التفريط، فهل إذا تأكدت من تفريطه وطالبه بالغرم أم لا؟ أنت مخير، أنت صاحب حق، فلك أن ترفع عليه قضية لدى الجهة المختصة وتطالبه بحقوقك، ولك أن تعفو عنه. نعم، لكن هنا نقول لك، نسألك سؤالا ونقول: هل تأكدت مما نقلك لها مما نقله إليك عنه صاحبك أو لا؟ لا بد من التأكد، لأن أحيانا بعض الناس يرجف، أو هناك الظن، قد يكون من قبيل الظن. نعم، فلا تعجل. أرى أن قولك اسحب منه جميع الصلاحيات إذا لم يؤكد لك بالبينات والوثائق، فالأصل أنت أن تبقى. نعم، تبقى الشركة على ما هي.